أبدا ما سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. أيها الأحبة الكرام، كنت خلال الأسبوعين الماضيات أو الماضيين في زيارة إلى عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في عدة دول في أوروبا، فزرت عددا من المساجد والمراكز والتقيت بالإخوة هناك، وكان هناك حقيقة أشياء مفرحة وبشائر تدل على إقبال الناس على هذا الدين في فرنسا، في بلجيكا، في الدنمارك، في هولندا. يعني إقبال الناس في المساجد، المحاضرات ألقيت في فرنسا بعض المحاضرات، حضر في بعضها أكثر من 5,000 و6,000 ما بين رجال ونساء وأطفال، وكان هناك عدد من الملتقيات. والعجيب أنه في أحد هذه الملتقيات كان الإخوة قد وضعوا سوقا خيريا ومكتبات تبيع كتبا إسلامية للدعوة إلى الإسلام وأيضا للمسلمين بلغات متعددة، وكانوا قد وضعوا تقريبا 4,000 كرسي، فامتلأت الكراسي واجتمع الناس أيضا واقفين وبعضهم جالس على الأرض. الشاهد في هذه الأثناء كان يدخل بعض الفرنسيين من غير المسلمين يتسوقون أحيانا، لأن هناك بعض المنتجات العربية التي يعني أحضرت من بعض البلدان العربية، ملابس أو أطعمة أو ما شابه ذلك. فجاء شاب فرنسي يمكن عمره أظنه يصل إلى 22 سنة تقريبا، وكنت جالسا أحضر للمحاضرة التي سألقيها بعده بساعة تقريبا، فأقبل به الأخوة إليه، قالوا يا شيخ هذا دخل ورأى المحلات وجعل يتجول فيها، ثم جاءنا وسألنا قال ما هذا الملتقى؟ فقلنا له هذا ملتقى عن الإسلام، قال حدثونا عن الإسلام، فجاءوا به إليه، وكان هناك أحد الأخوة يترجم. الشاهد تحدثت معه قليلا ثم قلت له يعني أنت لماذا جئت إلى هنا؟ قال جئت من باب حب الاستطلاع، رأيت الناس يدخلون إلى هذا الملتقى ونحن في إجازة فجئت إلى هنا. ثم قال أنا لما دخلت إلى هنا شعرت بسكينة في قلبي وراحة عجيبة، ثم سألني ما سر ذلك، يعني لماذا أنتم عندكم الإنسان يشعر بالراحة؟ قلت له هذا مكان فيه ذكر لله تعالى، هنا مصاحف تباع، وهنا محاضرات، وهنا لحم حلال يباع، وما ترى والله الحمد لله يعني إخوة أخوات محجبات وإخوة كرام. ثم قلت له هل سمعت القرآن من قبل؟ فقال من؟ قلت القرآن. قال إيش القرآن؟ يعني قلت يعني الكتاب المقدس الذي عند المسلمين. ثم تلوت عليه شيئا من القرآن. الشاهد سبحان الله أنه بعدها يعني دقائق حوار عن الإسلام وما حقيقة الإسلام وما حقيقة عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وما هو سر الراحة التي يجدها الإنسان عند سماعه للقرآن. وتحدثت معه أيضا عن ارتباط العبد بالله سبحانه وتعالى، وقلت له إن الله تعالى يحبك ويحب لك الخير، لذلك اختارك الله تعالى من ضمن الذين يمشون في الطريق، اختارك أنت لأجل أن تدخل وأن تتعرف على المسلمين وتأخذ كتبا إسلامية وتستمع إلى القرآن. إذن الله تعالى يريد أن يقربك إليه، فلماذا لا تقترب الله تعالى أكثر؟ ولما شعر براحة في سماع القرآن قلت له هذه الراحة تشعر بها وأنت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وحده لا شريك له؟ الشاهد أنه لله الحمد بعدها بدقائق ترفض الشهادتين وجلس وحضر المحاضرات. أيضا حقيقة كان هناك في المساجد عدد من المحاضرات، وكان الحضور يا جماعة يتجاوز 1,500 و2,000، حتى إني كنت أقطع المحاضرة مرارا وأقول أيها الإخوة تضاغطوا حتى يدخل إخوانكم الذين في الشارع فإنهم يصيبهم المطر. هذا الإقبال الكبير ولله الحمد حتى في الجامعات يسر الله، وزرت عددا من الجامعات في هذه الدول، في بلجيكا مثلا إحدى أكبر الجامعات، وطبعا كان هناك يعني إضراب ذلك اليوم، العمال أضربوا فكانت الأتوبيسات لا تعمل والمترو لا يعمل والتكاسي لا تعمل، ومع ذلك حضر عدد يعني كبير من الطلاب والطالبات فدبروا أنفسهم حتى حضروا. الشاهد فتكلمت معهم عن معاني الإسلام، وكانت الأسئلة يعني متنوعة، بعضهم يسأل عن أمور يعني إما أخطاء تقع من بعض المسلمين فيظنها أنها هي الإسلام فوضحت له ذلك، وبعضهم يسأل عن بعض المفاهيم التي يعني انتشرت أن الإسلام يدعو إليها أو نحو ذلك وناقشني فيها. الشاهد أنهم يا جماعة هؤلاء قوم يحتاجون إلى الرفق، إلى عندما نتحدث معهم يحتاجون إلى اللين، يحتاجون إلى يعني شرح الإسلام الحقيقي لهم، إسلام التوحيد، إسلام العبادة، إسلام عدم الشرك، إسلام العدل، المساواة، إسلام الحب، إسلام بر الوالدين إلى غير ذلك. ومن العجب أنه في بلجيكا في المركز الإسلامي كان هناك امرأة أحضرت ولدها، هي يمكن عمرها في 45 تقريبا، ولدها عمره 18 سنة، أحضرته ليدخل في الإسلام وهي غير مسلمة. فالشاهد سألها مدير المركز قال طيب لماذا أنت غير مسلمة وأحضرت ولدك ليدخل في الإسلام؟ قالت أنا لما أراد ولدي أن يدخل في الإسلام بحثت عن الإسلام، فإذا هو إسلام يعني يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى ترك المخدرات، يحرم الخمور، يدعو إلى بر الوالدين، فقلت في نفسي هذا الذي أريده من ولدي. فتلفظ ولدها بالشهادتين، بدأ الداعية عندنا في المركز الإسلامي يحدث الولد عن بره بأمه بعد إسلامه، والله يا جماعة كان الداعي يتحدث معه ويسوق له الآيات والأحاديث، يقول قبل رأسها وقبل يدها وأطعها واحرص يا ابني أنك تبر بها وتحسن إليها ولا تفارقها إلا لضرورة ولا تسافر إلا مستأذنا معها. فانفجرت المرأة تبكي بكاء مرا وتقول بالله هذا اللي نحتاجه يا جماعة، جاراتي كلهن أولادهن قد خرجوا عنهن وتركوهن، هذا اللي نريده، وجعلت تبكي. فقال لها مدير المركز ما دام عجبك الإسلام أسلمي. قالت أعطني فرصة يعني أفكر، واتصلت به قبل يوم أو يومين بعدما فارقتهم، قال بشرك جاءت الأم أيضا وأسلمت. الحقيقة هذه أمور تسر، إقبال الناس على الإسلام يا جماعة في في في بلجيكا مثلا يسلم يوميا أكثر من 20 شخص يوميا، يعني تقريبا كل ساعة مسلم جديد، كل ساعة ليس كل يوم، كل ساعة. في في فرنسا أيضا الإقبال منقطع النظير على الإسلام، المساجد تمتلئ، قل مثل ذلك في هولندا، قل مثل ذلك في الدنمارك. ويعني كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وأن يعيننا وإياكم على طاعته. عائشة تفضلي وأعتذر عن التأخر عليك. السلام عليكم. لكن قلت ما دام من أبوظبي تتحملنا 4 أو 5 دقائق. تفضل الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يجزيكم خير ويحفظك. إذا ممكن بس تستحملني عندي بس 3 أسئلة. السؤال الأول، إحنا كنساء يعني كيف نحافظ على علاقتنا مع الملائكة؟ لأن في حديث عن أن جبريل عليه السلام أن استأذن النبي لما كانت عائشة قد وضعت عليها ملابسها. نعم. معناها أن إحنا في البيت يعني أن احترام للملائكة، شو هي الملابس اللي إحنا لازم نلبسها؟ جميل. السؤال الثاني، من الذين لا يغسلون؟ لأن شفت في حلقة اللي هي كانت عن الموت على إقرأ. نعم. فكان صراحة حلقة جدا رائعة، بس ما قلت من الذين لا يغسلون. هل صحيح. يعتبر الحاج أو المعتمر من الذين لا يغسلون؟ جميل. وآخر سؤال شيخي، إن من الذين يكسون أولا يوم القيامة؟ إحنا نعرفه إنه الخليل إبراهيم عليه السلام. طيب والناس العاديين يعني منهم بيكسى يعني يوم القيامة؟ الله يحفظكم ويجزاك خير شيخي. الله يجزيكم خير عائشة. أم نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي الشيخ محمد بدي إجابة قاسية على موضوع ضروري جدا وكتار يسمعوك يستنوك. هلا هل الدروز هم لهم علاقة بالإسلام أو مسلمي؟ جميل. طيب سأتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لأني أنا أسلمت من 5 سنوات الحمد لله. أنت كنت درزية؟ أيوة. إيش كنت تعتقدين قبل؟ أنا ما كنت مؤمنة بالمبادئ اللي هني يعتقدوا فيها. طيب بما أنك أختي أم نور يعني عشتي بينهم، بيني لي إيش اللي كنتوا تعتقدونه؟ أو هم يعتقدونه؟ هم ما يعتقدوا طبعا بالأنبياء، هم لهم كتاب خاص اسمه كتاب الحكمة. الحكمة الحكمة لا يؤمنون بأي نبي من الأنبياء أبدا. لا لا أبدا، لا يعتبروا لا محمد ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم وكلهم عليهم الصلاة لا والسلام لا يؤمنون بهم. لا أبدا أبدا أبدا يعتقدوا أنه كتاب الحكمة نزل على سلمان الفارسي، ما بعرف شو علاقته فيه يعني. آه طيب، كتاب الحكمة قرأتيه؟ نعم موجود عندي، موجود عندي هو 6 أجزاء. إيش ست أجزاء كبير؟ 6 أجزاء كبير نعم، هو عبارة عن فلسفة مخلوط من الفلسفة من شيء هندي. إيش إيش يحتوي؟ يحتوي آداب أخلاق أحكام؟ لا لا لا هو شيء من الفلسفة، إنه رب العالمين تجلى على على الأرض بصفات الحاكم بأمر الله. آها آها. وما في أبدا يعني يعني هم بالأمر. طيب هم يصرفون أنواع من العبادة للحاكم بأمر الله أليس كذلك؟ يرون أنه أيوة يؤمن بالتقمص، بالتقمص إن أن الله انتقل من جسد إلى آخر. آه آه آه. أن الله حل في داخل الحاكم من عبد الله، الحاكم بأمر الله، الحاكم عفوا الحاكم بأمر الله. وكذلك وكذلك يؤمنون أن الروح إذا خرجت تتقمص في يعني تناسخ الأرواح تتقمص في نعم. جسد جديد. نعم. ما يؤمنون في آخرة جنة لا. نار عذاب ولا قبر ولا في عبادات نعيم. مثلا غير هني ملزمين بالإسلام، فلنفرض في صلاة صيام زكاة إلى آخره، هني غير هني أسقط عنهم العبادات، ما في عندهم مثلا صلاة أو التزام معين. طيب أنت يمنون أو عقوبات أو عقوبات، فأنا رفضت هذا الشيء و... طيب. وحبيت إني أسلم، ولكن حتى مسلمين يسألوني لماذا أسلمتي والدروز هون مسلمين وكتار يا شيخنا يسمعوك الحين وبدوا منك جواب قاطع انه الاسلام اسلام اللي يجي فيه رسول عليه الصلاة والسلام، انه دروز ما لهم علاقة بالاسلام. احسنتي صحيح. انت يوم نورة كيف يعني كيف اهتديتي الى الحق؟ انا كنت اسأل عن الربا يوم من الايام فخبروني انه في بنوك ربوي وبنوك اسلامي. نعم. ما كنت اعرف شو الربا، فعن طريق اسأل عن الربا ما هو الربا وشو يعني الربا، كنت أول مرة بسمع بالربا. عجيب. أي. أيوة وبعدين؟ وبعدين عرفت إنه في النظام الإسلامي شو حلل وشو حرم. طيب لا أنا أقصد كيف؟ أسأل أكثر، أسأل أسأل أسأل أسأل عن الإسلام. بدأت تسألين أكثر عن الإسلام. جيد. والحمد لله، ولكن أنا الحين بقطيعة وقطيعة تامة مع الأهل والأصدقاء وما فيني زور بلدي و. يعني ابدا قطيعه تامه، ولكن انا مصره انه الحمد لله انه الله الاسلام يتبقى. اللي هو الصح، ولكن الدروز اني ما لهم اي علاقه ولو حتى بالاسم من قريب او من بعيد. الله يثبت. يا ريت يا شيخنا بالتفاصيل تذكر انه شو الاسلام الصحيح، انه هو ما له علاقه تماما بالدروز. طيب ام نوره بالنسبه لل يعني علاقتك بأهلك، هل لو أردت أنك تقيمين معهم علاقة طيبة وتحترمينهم وتبينين لهم من الإسلام يعني يصلحك أكثر معهم ويجعلك بارة وكذا، هل ممكن يقبلون منك؟ حاولت بكافة الوساطات والمجالات والمادية ومعنويا بالهدايا بالكلام بالوساطة، ولكن هم ما عندهم يعني هذا الشيء مرفوض تماما، حتى يسألوا ليش ما صرتي مسيحية، ايش معنى الإسلام، ايش معنى صرتي مسلمي. اها طيب عسى الآن إن شاء الله لك ارتباط ببعض الأخوات الطيبات تتعلمين معهم. الحمد لله الحمد لله. الله مراكز تحفيظ القرآن نروح عليه ما شاء الله عليك. الله يثبت، أسأل الله أن يثبت قلبك. ودبي ما شاء الله فيها عدد من مدارس تحفيظ القرآن وعدد من المراكز الإسلامية الخاصة بالمرأة وعدد من الجمعيات أيضا تقوم عليها أخوات فاضلات، أنا زرت عدد من هذه الجمعيات والأخوات ما شاء الله في دبي نشيطات، فلعلك أيضا أختي أن ترتبطي. حجيت كمان الحمد لله ما شاء الله حجيتي. الله يتقبل منا ومنك ويثبت قلبك. سأتكلم إن شاء الله عن الدروز ما يتعلق. جزاك الله يا والدي. بارك الله فيكم يا أختي. أم محمد تفضلي. أم محمد طيب شباب تعطوني بس 3 دقائق بتكلم أو دقيقتين بتكلم عن الدروز. طبعا الدروز هم فرقة خرجت قديما أيام الحاكم بأمر الله العبيدي، وكانت هذه الفرقة عندهم غلو في الحاكم بأمر الله، كما أن قوم فرعون كان عندهم غلو يعني رفع لفرعون فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله. كذلك هؤلاء كانوا يرون أن الحاكم بأمر الله أنه رب وأن الله تعالى قد حل فيه ويعبدونه من دون الله. هؤلاء كما تفضلت الأخت عندهم كتب مقدسة غير القرآن، لا يعظمون القرآن إنما يعظمون تلك الكتب، وهي كتب مبنية على الفلسفة في كثير من الأحيان. مذهبهم فيه اختلاط ولو شيء يسير بمذهب التشيع. عندهم كما تفضلت الأخت أيضا تعظيم للصحابي الجليل سلمان الفارسي، عندهم تعظيم له أكثر أيضا من مرتبة البشرية. يسقطون جميع العبادات، ما في شيء اسمه صلاة عندهم كصلاة المسلمين. الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر كيفيتهم، لا يؤمنون بذلك ولا يعملون به. ما عندهم شيء اسمه حج إلى بيت الله تعالى الحرام. لا يؤمنون بنبوة نبينا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو نبوة غيره من الأنبياء. موجود منهم في بلاد الشام في بقاع متفرقة منها. وأنا حقيقة أحب لهم الخير، وأذكر أني في المطار مرة أقبل إلي رجل من أهل الشام وسلم علي وقبل رأسي وسلم علي سلاما حسنا وقال أنا أتابعك وأحب برامجك، ثم قال مع أني غير مسلم. قلت له إذن ما أنت؟ قال إنه درزي. فالمقصود أني أفرح حقيقة بمتابعتهم وأشكر لهم ذلك، وربما أن بعضهم الآن يستمع إلي. أنا أدعوهم إلى يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإن الله تعالى لا يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أدعوهم إلى محبة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، أن لا يرفع أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته البشرية، بل نؤمن أنهم صحابة كرام بايعوا نبيا عليه الصلاة والسلام وعاصروه وآمنوا به. نؤمن أيضا بجميع الأنبياء، نؤمن بمحمد وعيسى وموسى وغيره من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ينبغي أن يعظم القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وغير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالقرآن. لا يلتفت إلى كتاب آخر غير كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما كان موافقا للقرآن كما جاء في السنة وفي أقوال السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى. أدعو أيضا حقيقة أختي إلى الارتباط بالفتيات الصالحات، إلى تعلم الخير تعلم العلم، وكما ذكرت يعني يمكنها ما دام أنها في دبي يمكنها أن ترتبط ببعض الجمعيات هنا في دبي على كثرتها، وهي يقوم عليها أخوات يعني خيرات صالحات حريصات على الخير. أنا حقيقة لي مشاركة ولغيري أيضا مشاركة، فأنا أتكلم عن علم بما يقع فيها، يعني عندهن محاضرات عندهن دروس يمكن للأخت أن ترتبط بهن، وأسأل الله أن يثبتني وإياها على الخير والهدى. بتدخلون علينا أحد ولا جاوب العائشة؟ من سالم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا سالم. يا شيخ عندي الوالد مريض يعني ويأس من الحياة، يقول أنا يا أخي ما بصح أنا تعبان فاهم علي يا شيخ؟ أي فأنا أقول اتصبر إن شاء الله بتصح بنعالجك وبنتلخ، فهو يأس يعني ما يقول. يسمعني أبوك الحين؟ إن شاء الله يسمعني الآن. هو ما يسمعك، فأنا إن شاء الله بسلمه. فقلت يعني أقول لك الجواب وأنت تنقله إليه. أيوة إن شاء الله. طيب قل له يا سالم، أول شيء إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. صح. علمه من علمه وجاهله من جاهله، والموت ينزل على الصحيح والسقيم، ينزل على الإنسان السليم وينزل على الإنسان المريض. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، يا ما أطباء يعني عالمون بالأمراض وحريصون على أنفسهم وعلى صحتهم ولا يأكل إلا أشياء معينة ويستعمل أدوية معينة، ومع ذلك يهجم عليه المرض ويهجم عليه الموت. فأنت نبه على هذا وقل له لا يأس من رحمة الله، وإن كتب الله تعالى عليه موتا فإنه يقبل على رب رحيم كريم غفور جليل، يعني ينبغي أن يحسن يعني ظنه به سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ندعو له أن الله يجمع لها الأجر والعافية بإذن الله. بارك الله فيك يا سالم. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي مال قلبي مال. السلام عليكم. أختي عائشة كانت سألت عن العلاقة مع الملائكة. الملائكة لهم علاقة بالإنسان من جهة أنهم يحفظونه كما قال الله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظة، من جهة أنهم يكتبون عليه أعماله كما قال الله جل وعلا كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة أيضا تحضر مع الناس في أثناء الصلاة سواء في المسجد أو في غيره، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصرا أن يشهد جماعة المصلين، كذلك من قام يصلي وقبلها استعمل السواك فإنه يقترب منه ملك ويعني يستمع إلى قراءته. وكذلك الملائكة يحضرون عند الأنبياء، يحضرون إليهم بالوحي إلى غير ذلك. الحديث الذي ذكرته أختي عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع امرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد وضعت عنها ثيابها يعني مع زوجها، فأراد جبريل أن يوحي إلى أن يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحي إليه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام خارج الدار، فقال جبريل ما منعني أن أدخل إليك إلا أن عائشة قد وضعت ثيابها. فهذا فيما يتعلق بالوحي من جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أرادت المرأة أن تضع ثيابها عنها لحاجة غسل أو ما شابه ذلك فليس عليه في ذلك بأس، لكن ينبغي أن يذكر الإنسان ربه فيقول بسم الله قبل أن يضع عنه ثيابه سواء كان رجلا أو امرأة. أم صبري تفضلي. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيكم خير. أحبكم الله. الله يحفظك والله يطول بعمرك. الله يجزيكم خير يا شيخ. أنا أبغى أسألك في شيء وعايزة رقمك. طيب عطيني السؤال والإخوان يعطونك رقم إن شاء الله. أنا شغالة بفندق أي وأجمع يعني يوم في يعني شغالة تنظيف أي وأجمع الخمور وكذا وأصلي وأحس صلاتي يعني أحس كأنها ما مقبولة ما بعرف كيف تجمعين الخمور يعني أنظف يعني أجمع يعني في الغرف أجمع وكذا ما يعني يكون في واحد مثلا شرب خمر وترك نعم. القارورة تخلينها نعم. تضعينها في الزبالة أي نعم. لكن لست أنت اللي توزعين القوارير أو كذا لا لا لا لا بس بس يعني أجمع وأرمي في الزبالة هي هاي عموما إذا كان هو جمع لها وضع في الزبالة ما عليك بأس ما دام أنك لا تنقليها إلى من يشربها لكن أنت لا ما قدم يعني تقديم أقدم الشخص لا ما قدم بس أجمعها على أساس أنظف الغرفة ولا تحملينها معك توزعينها في الثلاجات ولا شيء لا أبدا إيه مجرد إذا دخلت الغرفة وجدت مثلا عصير ووسكي وكذا خدتي جميعا وضعتي في الزبالة وضعته في الزبالة نعم أي ما عليك بأس في هذا مع يعني هالشيء مقلقني يا شيخ لا ما عليك بأس فعلك صحيح لكن أنا ودي يوم صبري أن تنتقلي إلى مكان تعملين فيه بعيدا عن الخمر بعيدا عن الاختلاط بالرجال هذا أولى لك لو تيسر لك عمل في مدرسة بنات في كلية بنات في كذا في التنظيف مثلا أو في غيره فهو أولى لك من أن تعملي في مكان يعني يكون فيه خمر أو يكون فيه أحد هذا أولى لك وأحسن احرصي أن تنتقلي إلى غيره. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله طيب أختي على ما أبو عبد الله يرجع لنا أختي أم عائشة أو عائشة سألت عن الذي لا يغسل الحاج والمعتمر يغسلان إلا أنه لا يقرب طيبا أثناء تغسيله لكن الذي لا يغسل هو الشهيد إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة ذلك فقال إنه يأتي يوم القيامة بثيابه وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك أول من يفسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. أختي نور في النت هنا في صفحة الفيسبوك سألت تقول إنها عمرها 16 سنة وتقول في دعاء دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لي فيه لكني لم أرى استجابة إلى الآن تقول فماذا أفعل حتى يستجيب الله تعالى ذلك. أيها الإخوة يعني كل دعاء يدعو به الإنسان فإن له أحد ثلاثة أحوال إما أن يستجيب الله له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه يعني طيب عطنا عبيدة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا عبيدة الحمد لله أستاذي الكريم عندي سؤال بس صغير لك أنا شغال في قناة تلفزيون نعم إحنا من بس قنوات يعني أغاني كليات أغاني إحنا أربع محطات فأنا المسؤول عن وضع هاي الأغاني يعني بينطلب مني أنه حط الأغنية على القناة الفلانية فأنا بحطها وبتعرف أنت الأغاني يعني كيف وضعها من فيها أغاني ما وضع مش مناسب إن أنا بشوفه أساسا أحسن بس أنا مجبر يعني بصراحة عم حاول كثير أن ألاقي شغل تاني بس ما عاد يمشي الحال لهلا شو وضعي أنا؟ لازم كمل ولا لا لازم أترك هذا الشغل ولا كيف؟ والله يا عبيدة يعني أنت تعلم من الأغاني كثير منها ما في أغنية تحث على صلاة الفجر ولا في أغنية تحث على الصدقة ولا في أغنية تحث على قراءة القرآن. عمرك سمعت مغني يقول صلوا الفجر مع الجماعة؟ لا والله. ولا مغني يقول يا جماعة اختموا القرآن ولا اقرأوا سورة الكهف؟ ما أنا بعرف أن هذا حكي حرام يعني كل ما عم ساوي. أنا على فكرة عم بحكي معك هلأ من الشغل يعني أنا عم بشتغل وعم بحكي معك بس أنا كثير بحب برنامجك بصراحة من زمان حاضر يعني أتصلك وأسألك السؤال هذا الله يحفظك يا عبيدة وأسأل الله أن يمن عليك يا رب العالمين أسأل الله أن يمن عليك بوظيفة أخرى يا رب العالمين آمين يا رب وأن الله إذا ظليت مكمل ولا لازم أترك والله يا عبيدة الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنا أنصحك تترك هذا العمل تقول لي يا جماعة انقلوني إلى عمل آخر إن نقلوك إلى عمل آخر لا علاقة له بهذه الأمور فهو أولى ما في هي قناة تلفزيون لازم ما يعني بصراحة أنا من سوريا ويعني وضع بسوريا كثير صعب يعني إذا بدي أترك صعب أنزل على سوريا بكثير طيب وحتى طيب أنا نازل على سوريا بعد كم يومين ثلاثة بتمنى أنك تدعي لي كمان أي أنا شوفي عبيدة أنت لا تترك العمل يعني ما دام عليك مضرة من تركه وربما تنزل لسوريا مضرة إلي وعلى أهلي بصراحة أي وعلى أهلك إذا اجتهد من الآن من اليوم ابحث عن عمل آخر من زمان عم بشتغل مش من الحين انا من زمان كثير عم بشتغل عم حاول بس اتصل بكثير اشخاص اني الاقي شغل بس يعني الحين انا ما حصلت فانا خايف ان تكون لقمتي هي اللي عم بشتغل انت في دبي ولا وين؟ انا في دبي ايوه طيب انا اقترح لو جئت الى قناه دبي والى سما دبي والى غيرها قنوات دبي قدم وان شاء الله تعالى لعلي اشفع لك عند الاخوان باذن الله واسال الله ان يمن عليك يا ربي بوظيفه اخرى يا رب العالمين ولعل ان شاء الله يسمعنا الان الاخوه في قناه دبي وإذا جاكم عبيدة يا جماعة تساعدوا مع جزاكم الله خير قيس تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حال أبوي مرحبا يا قيس الله يحييك الله يسلمك أستاذي الغالي أنا ما بطول عليك بس حبيت أسألك تفضل. أنا بمول بيت في تونس عن طريق بنك إسلامي نعم فهمني ولكن البنوك الإسلامية الحين بيقولون مثل أبو ظبي الإسلامي مثل بنك دبي الإسلامي بيقولون أنه ما بيأخذون فوائد ولكن في واقع الأمر بنشوف إنه بياخذوا فوائد الناس فهمت علي نفس الحال اللي عندنا في تونس هم شو بيقولوا بندخل معك شريك حبينا بس لو توضح لنا المسألة هذه كيف يدخل معك شريك في الآخر تحصل نفسك أنت دفعت نفس الفائدة طيب قيس قصة أيوة قيس إذا كان عندهم فتوى شرعية من لجنة شرعية موثوقة فخذ أيوة. بهذه الفتوى الشرعية لأن كل بنك أنا حتى أعطيك الحكم فيه يحتاج إني أقرأ العقد اللي بينك وبينه وهذا لا يتيسر لي أن كل من سأل عن أي بنك أقول أرسلوا لي العقود لو دقق عليها لكن عرفت لك طيب إذا كان عندهم الوضعية كيف يعني أعرف أنه هذه شو الفتوى اللي أنت بتشوف أنها حلال أنه حكاية يشتري لك وبعدين تدفع له ويدخل معك شريك إنزين لو هو دخل معك شريك ليش بعدين بتصير هذه ملكك أنت لوحدك جميل يعني أنت الآن يا قيس أنت إذا تريد أنك تشتري هذا الكمبيوتر مثلا بخمسة آلاف لكن ما عندك خمسة آلاف كويس. فجئتني وقلت سلفني 5000 وأرجع لك 6000 فقلت لك لا هذا ربا لكن أنا سأشتري لك هذا الكمبيوتر بخمسة آلاف أنا أدفعها لصاحبه وأنا أخذ منك 5000 تقسيطا لكن أنا أبيعك الكمبيوتر الآن مقسطا يعني بالآجل بستة آلاف هذا جائز إذا كان بيع وحل الله البيع وحرم الربا إذا كان بيع أما أني أعطيك 5000 وترجعها 6 لا وكذلك البيت أنا آتي وأشتري لك هذا البيت مثلا بنصف مليون وأقول لك قسط لي أنا أبيعك البيت اسكن فيه الآن أو أجره املكه الآن لكن تسددني القيمة كل شهر مثلا 5000 6000 بحسب ما أتفق معك لمدة مثلا 5 سنين 10 سنوات بحيث أن تتحول القيمة من 500000 نصف مليون إلى 600000 أو 650 أو 700 بمقدار ما أربح لك هذا جائز أما البنوك الربوية فهي تأخذ مالا وترد مالا يعني مال لقاء مال مباشرة أما إذا كان بيعا باعك أسهم أو باعك حديد أو باعك مجموعة أجهزة أو باعك بيتا أو أرضا أو كذا إذا كان في سلعة يتم عليها البيع حتى لو كان زاد السعر لأن القيمة مؤجلة فهذا جائز ما أدري عاد هو فهم قيس ولا لا نبيل تفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على اللي احنا عم نسمعوه بارك الله فيك الله يجزيك خير يا نبيل النب لو سمحت يا شيخ بس عايز رقم تليفون خاص لان انا عندي مشكلة يعني جامدة جدا ومش عارف حل ليها أبشر بما يسرك خلاص. وعندي سؤال بس عايز أستفسر منك، لأني الزوجة إذا الواحد صرح لها تروح عند بيت أبوها بإذن من زوجها طبعا اللي هو بيديها أوامر في أي وقت يعني، والوالدة طبعا ما لهاش كيف إن هي مثلا تروح بيت أبوها وكذا، يعتبر يعني أنا مش راضي والدي وكذا. يعني أنت تريد تأذن لزوجتك إنها تذهب لبيت أبيها وأمك تقول لك لا؟ يعني النقطة هذا يعني من حق الوالدة يكون مثلا زعلها. طيب ليش، لماذا أمك ترفض أن تذهب زوجتك إلى بيت أبيها؟ كلام يعني على حسب اللي وديها مثلا اللي بتاخد لها الناس يعني طيب. كلام الناس اللي هي وسواسها جامد يعني. طيب حلو، طيب لو أنت قلت لأمك إنها ما ذهبت لبيت أبيها، قل يعني زوجتك في البلد ما هي هنا؟ في البلد. طيب خلها لما تريد أن تذهب إلى بيت أهلها لا تقول لأمك أنها ذهبت إلى بيت أهلها، تقول أنا ذهبت إلى صديقتي، ذهبت مثلا إلى كذا، ذهبت، تكذب من باب الإصلاح حتى أمك ما تعمل مشكلة. لا ما هلا البيت جار بيت الوالدة. يعني أمك بتعرف أكيد. يعني في نفس الوقت اللي أنا بدي أعرف كل ما هو الراجل مصرح لزوجته، وأنا أسمعك بتقول يعني بر الوالدين، بر الوالدين إذا دخل إني أنا ممكن توصل، لأن أنا طلقت مرتي وزوجت ثاني بسبب يعني الوالدة وكلام الوالدة والكلام. الله يجزيك. فمن حقي إن أنا أطيعها في أي كلام يعني. لا في هذا يا نبيل لا تطيعها. شوف طاعة الوالدين فيما ليس فيه مضرة على الإنسان أو على غيره. لو قالت لك أمك يا ابني أريدك تقفز من فوق العمارة على رأسك بتطيعها؟ أجب. طيب نبيل راح. عموما طاعة الوالدين يا جماعة فيما ليس فيه مضرة على الإنسان، لذلك لما أقبل رجل إلى الإمام أحمد وقال له إني تزوجت امرأة وإن أبي يأمرني بطلاقها، قال له الإمام أحمد أفي امرأتك بأس؟ زوجتك فيها مشكلة معينة أبوك يقول طلقها؟ هل مثلا تخونك في فراشك أو تترك الصلاة أو يعني تشرب خمرا؟ قال لا، إنها من صالح النساء، لكن أبي لا يحبها يقول لي طلقها. قال وأنت؟ قال أنا أحبها وهي امرأة مصلية. فقال لا تطلقها. فقال له الشاب قال إن عمر أمر ابنه عبد الله بطلاق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه وأن يطلقها. فقال له أحمد بن حنبل إذا صار أبوك مثل عمر طلقها. إذا صار أبوك في دين عمر وخشية عمر ومعرفة عمر فأطعه. فكذلك هنا ينبغي أنك يعني ترد أمك برد لطيف رفيق، لكن لا تمنع زوجتك من حقوقها، تذهب إلى أهلها، تذهب إلى سوق، تذهب إلى مستشفى، تذهب إلى وظيفتها، لا لا لا تطع أمك، لكن ردها بأسلوب مناسب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حقيقة عدد من الرسائل من إخوة جزاهم الله خير في الإمارات يشكرون يعني عن يقولون نريد كلمة عن الأم وحق الأم، ويبدو اليوم عنده في مناسبة في الإمارات ما دام الطلب عن الأم، يعني الشيخ محمد جزاه الله خير بن راشد جرت العادة أن يحتفل بتوليه لمنصبه في هذا الشهر، فيعني قال لا تحتفلوا بي إنما احتفلوا بأمهاتكم. فالإخوة حقيقة كثير منهم طالب كلمة حول الأم وحق الأم، وأيضا هو يعني يتبع ما سأله أخي قبل قليل أخي نبيل حول طاعة الوالدين. ولا شك الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقد ذكر أكثر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأم ثلاثة حقوق، قالوا لأنها تحملت آلام الحمل وتحملت آلام الولادة وتحملت آلام العناية والرضاعة والعناية على الأقل ولو في أوائل حياته، فهي لها ثلاثة حقوق. ولا شك أن الذي يشجع حقيقة على بر الوالدين والإحسان بهما مأجور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأعظم الأرحام أن تصله هو الرحم الذي خرجت منه رحم أمك. وبلا شك أيضا أنه تصل أيضا أباك لما له من حق عليك. أسأل الله أن ثبتنا وإياكم على الخير ويجعلنا وإياكم جميعا من يتعاون على البر والتقوى. أختي آلاء تفضلي. أنا مرحبا. مرحبا بكم، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. عندي مشكلة صغيرة. طيب تفضل. إنه دائما بعمل مشكلة أنا وزوجي، فبمد إيده علي، يعني صار له شهر شهرين، يعني كل أسبوع لازم يمد إيده علي. أنت كم صار لك متزوجة؟ سنة ونص. أو بس من أسبوعين بدأ يمد يده؟ لا، من شهرين ثلاث. من شهرين. إيش السبب؟ يعني هل أنت يعني تستثيرينه أثناء النقاش وتصارخين عليه وكذا؟ السبب هو في أسباب، إنه هو كمان يعني مثلاً بالأثناء الليل يعني بيكون بشرب، مش بشرب خمور، يعني بشرب حشيش، فأنا بكون أمنع وهيك، هو ما بقبل. بعديها لما أحكي معه كلمة ما بقدر أحكي معه كلمة، بتلاقيه لحاله بيقوم يعني بضربني لحاله هاي، يعني أحكي له كلمة مثلاً بحكي لي أنت استفزتيني يعني. هو المشكلة يا أختي آلاء، المخدرات يعني طريقها طريق. أنا كثير بمنعه بس ما في جدوى، بصبر وهيك، وما حد بيعرف هذا الموضوع، يعني لا أهلي ولا أهله ولا حد. ما في هو قبل يتزوجك كان يتعاطى؟ ما كنت أعرف، بس لما تزوجت عرفت. يعني منذ أن تزوجتي وهو يتعاطى المخدرات؟ صلى الله العافية والسلام. هل هناك أحد يمكن تستشيرين تناقشين مع الموضوع من إخوانك عاقل أو من إخوانه هو؟ لا أبدا، يعني حتى أهله ما يعني إما بتحبه وهيك، يعني هو كثير متعذب بأهله، يعني كل ياتهم مستحيل، يعني ما حد حيصدقني إنه هيك بصير هذا الموضوع، لأنه هذا إشي بينه وبينه ما حد. هو يصلي يا أختي؟ يعني أوقات بقطع. فمش عارفة ايش الحل، يعني حتى انا والله بعيد عن اهلي وما بقدر احكي لهم هذا. اهلك في بلد اخر تماما؟ حتى ما بيخليني احكي معهم، بالاسبوعين مرة احكي معهم. واهله موجودين يعني، وامه يعني امه كتير دقيمة، يعني انه هي امه يعني تحكي له انه هو يتعامل معي مو منيح هيك، يعني بتغار. أيه. فأنا بتحمل كل هذا الشيء يعني. الله يجزيك خير، هذا إن شاء الله يدل على عقلك وعلى حكمتك. يعني أول شيء أنا بالنسبة للمخدرات يعني لابد أن تتخذي طرقا لأجل يعني منعه منها، لأن الآن مخدرات يعني حشيش، بعد ذلك قد يجره ذلك إلى أمور أخرى، يعني إضافة إلى إفساد عقله بهذا الحشيش سيجره ذلك إلى أمور أخرى بلا شك. فكما جرت عادة الذين يتعاطون المخدرات أنه يجرهم إلى ما بعدها، لذلك لا بد تكونين جادة، لكن تعالي له بالرفق باللين بالعاطفة، يعني أرجوك يا زوجي أنت أبو أولادي وأنا حريصا أعيش معك بسعادة وأنا أحبك وما ودي تدمر نفسك، وقبلي يده وابكي. في غالب الأحيان أن الرجل هذا الأسلوب يؤثر فيه أكثر من أسلوب التحدي، وأنا ما بدي إياك، إذا أنت متعاطي أنت مدمن إلى آخر. إضافة إلى أمه، أنت حاولي أن تبري أمه كثيرا لأجل أن تشعر أنك تحت عباءتها مثل ما يقال، فلا تعدك منافسة لها، فتبدأ بعد ذلك توصيه برحمتك والتلطف معك ونحو ذلك. يودع الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلح حاله، ما دام أنك أهلك في بلد آخر والرجل يعني أنت محتاجة إلى البقاء معه أيضا كما فهمت منك، وأسأل الله أن يهديه يا رب العالمين، أسأل الله أن يفتح على قلبه. عبد الرؤوف تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ على هالبرنامج. الله يجزيك خير. شيخ أنا بدي أسألك عن موضوع أوريدي يعني أنت سألت عنه في هاي الحلقة عن البنوك. لكن أنا بدي أبغى أسألك عن البنوك الإسلامية اللي تعطي قروض إسلامية على أساس أنها قروض شخصية، يعني هي ما هي مقابل شيء، يعني ما في بيت حيشتري لك إياه البنك أو سيارة أو شيء، هو قرض شخصي. اوكي بينزل لك الفلوس بالحساب، لكن لما سالت انا بالتفاصيل البنك صار يحاول يعطيني الاقسام المتخصصه وجاب لي فتوى من الهيئه الموجوده عنده، فتوى شرعيه انه هذا البيع هو بيع السلم. بيع السلم نعم. بصراحة شيخ أنا يعني صلي على مدى 3 سنوات البنك بيحاول معي وأنا متردد وبحاول أني ما أدخل بهاي الأمور. شيخ أنا الحمد لله أصلي وصوم وحاج بيت الله ودائما يجيني هوس أنه يعني حتى إذا أخذت هذا القرض أنه يمكن ربنا ما يبارك لي في مالي أو شيء زي هيك لأنه إله يعني ممكن أنه يكون مش شرعي 100%. فما أعرف يا شيخ شو شروط أولا بيع السلم وهل هذا الشيء إذا في فتوى من البنك من هيئة الإسلامية الموجودة في البنك هل واحد يتوكل على الله ويأخذه ولا شو؟ طيب أنا سأجيب جوابه مفصلا يا عبد الرؤوف بس ما ودي أطول عليك في المكالمة فيعني اسمعها مني جيدا. أبو هزاع من وين؟ طيب أبو ظبي عطني أجل أبو هزاع وبعدين خلني أجاوب جواب مفصل. نعم أبو هزاع. أبو هزاع راح. طيب يا جماعة بالنسبة لمن أراد أن يستدين مالا من شخص إما أن يأتي إليه ويشتري سلعة يسميها العلم التورق، يعني أنت احتجت إلى 5000 درهم فجئت وشريت مني هذا الجهاز قيمة 5000 درهم الآن لو أبيعه يأتي ب5000 درهم مثلا، فأنت أخذت الجهاز وأنت ليست حاجتك في الجهاز، أنت عندك جهاز لكن حاجتك في 5000 أخذته مني وقلت لي لن أسددك قيمته الآن سأسددك بعد سنة، فقلت ما دام أنك ستستفيد من الجهاز وبتستفيد من بقاء المال عندك أيضا وبتحرمني من جهازي ومن القيمة كلها إذن سأزيد عليك القيمة تصبح 5500 أو 6000 بحسب ما اتفق أنا وياك. هذا يا جماعة يسمونه بيع آجل أو بيع تقسيط، فهذا جائز أن يزيد في الثمن لقاء الزيادة في مدة التسديد. البنوك بعضها تأتي إليه يبيعك أحيانا حديد يقول لك والله طن الحديد مثلا ب3000 أنا بيعك مثلا 20 طن حديد ب60000 تريد تأخذها الآن تذهب تبيعها خذها لكن نحن نبيعها لك وكلنا في بيعها وعندهم فتوى في ذلك. أما أن تأتي إلى البنك ويقول لك مثلا أو أحيانا يبيعونك أسهم أحيانا يبيعونك يعني أشياء أخرى غير غير الحديد من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لا يجوز إلا يدا بيد لكنهم يستعملون معادن أخرى. إذا كان المسألة يعني فيها فتوى شرعية من لجنة شرعية فأخذ بها الإنسان فليس عليه بأس، مع أني يا جماعة أعلم أن عددا كبيرا من هذه البنوك الفتوى يأخذونها فقط حتى يعطوها للعميل اللي يخاف الله، وإلا هم في كثير من الأحيان لا يطبقون بنود الفتوى، تكون الفتوى فيها أن يفعل البنك 1 2 3 4 10. وسبحان الله قبل أسبوعين التقيت مصادفة في أحد الأماكن بشخص جاء وسلم عليه وقال يا شيخ أنا فلان مدير عام القروض في البنك الفلاني، رحبت به ثم قال وأنا الآن أستفتيك في عملي. قلت يعني إذا كانت قروض إسلامية؟ قال يا شيخ ما في قروض إسلامية لا يلعبون عليك بهالعبارة يا جماعة، والله إن مدير عام القروض في بنك. قال يا شيخ ما في قروض إسلامية لا يلعبون عليك بهذه العبارة. قال عندنا، قلت طيب عندكم فتاوى عندكم الشيخ فلان؟ قال عندنا فلان وفلان وفلان، ذكر لي 4 يقول عندنا وموقعين على الفتوى لكن يا شيخ التطبيق الذي نطبقه ليس هو نفس ما في الفتوى. يقول لكن أخذ الفتوى عشان الختم مثل ما تختم مع الأسف بعض البلدان، إذا ذهبت إلى بعض البلدان تجد أن الشركات التي تبيع الدجاج أو اللحوم تدفع لبعض الناس مالا لبعض المراكز الإسلامية حتى يعطوها ختم حلال، لتقول للناس حلال نبيعها مثلا ب5 يورو وغيرنا يبيعها ب4 يورو لأن هذا حلال وفي الحقيقة مذبوح بنفس الطريقة لكن لأجل أن يشتريه المسلمون. فأنا أقول الذي يستطيع يا جماعة، أنا والله ناصح، اللي يستطيع أن يتخلص من جميع القروض ويعيش سليما عن جميع هذه القروض فهو الأولى والأسلم له ولدينه، وأن كما يعني جاء في بعض الأحاديث يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن في الحقيقة معناه ينطبق اليوم على واقعنا. فإذا استطاع إنسان يتخلص من هذا تماما فهو أولى، إذا ما استطاع واضطر اضطرارا، إنسان بيتزوج ولم يجد أحدا يساعده أبدا، إنسان يعالج عنده عملية في بطنه ولا في كبده أو كذا ولم يجد أبدا مطلقا من يساعده، إنسان سيارته متعطلة ولم يجد من يساعده مطلقا، تعطلت أموره أو صحته أو تعليمه أو زواجه أو ما شابه هذا أو مهدد بسجن إن لم يسدد فذهب إلى هذه البنوك التي عندها فتوى وأخذ بما يقولونهم الفتوى فلا بأس عليه في ذلك، لكن إن تجنب الإنسان ذلك فهو أولى، يعني يخلص له دينه ويسلم له دينه من أن يتعاطى الربا. صالح تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا صالح. عليكم مرحبا السلام. يا شيخ الله بركاته. الله يخليك يا شيخ، انا اول مره في حياتي اتصل في برنامج، بصراحه يشرف اني اكون معك. الله يشرف قدرك. الله يخليك. الله يخليك. شيخ انا متجوز لي 3 سنوات، وكانت زوجتي قبل ما اتجوزها عندها مشكله في حكايه مس وما مس، وكانت تتعالج منه. انا بعد ما تزوجنا حسيت انه انا صار في عندي مشكله برضو، يعني نفس الشيء. سالت شيخ قبل حوالي 2 سنين، قال لي انت تاثرت فيها بس لانك بتصلي وبتصوم، يعني نوعا ما انك يعني مش متاثر. انا قريت يعني اعراض المس وهيك على الانترنت، مجموعه اعراض كلها كانت تنطبق علي. بصراحه ما رحتش ولا على مكان ولا على علاج ولا على شيخ ولا على عياده، لاني ان شاء الله هاي بدها واحد ثقه يعني. فبس انا بدي رايك ومشورتك يعني في الموضوع هذا. والله انا اشوف يا صالح احتمال انك ان اللي عندك تخيل. انت ايش اللي تشعر به؟ عندي دائما زغلله بالعين، بحس انه دائما في حدا ورايا، وجع اسفل الظهر، اوقات كثيره بكون في علاقتي بيني وبين زوجتي جدا صعبه، يعني هي مش ما بتحب تشوفني حتى ولا تحكي معي، عصبيه دائما، كوابيس انا وياها. اي طيب، انا ارى يا صالح اولا انك لا تعطي الموضوع حجم كبير. ترى كثير ممن يقولون انه مصاب بالمس هو في الحقيقه ليس مصابا بالمس، هي المساله تخيلات عنده. أنت ربما رأيت زوجتك منها بعض الأفعال التي جعلتك تتخيل أنك مصاب بمثله، وما في شيء اسمه واحد يتأثر بواحد، يعني لا يوجد واحد مصاب بمس يتأثر به اللي بجانبه ويصابه، ما هي بإنفلونزا، هي هذا جن، فما في واحد ينتقل والله من شخص إلى شخص، هذا غير صحيح. أنت حافظ يا صالح على أذكار الصباح والمساء، حافظ على صلاتك، ابتعد، انزع هذه الفكرة من رأسك تماما، احرص إذا تيسر لك أو لزوجتك أن تقرأ سورة البقرة يوميا في البيت، فإنها تطرد الشيطان كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله تعالى أن الله تعالى يحميك من هذا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في سوريا واليمن وليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين والعراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أمنهم في ديارهم يا حي يا قيوم. صلي اللهم على نبينا محمد. ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشتقان، ويسرني أن ينفع إن مر إكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك.